بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه حلقة جديدة مع شرح كتاب مناهل العرفان لشيخنا شيخ الزرقاني رحمه الله رحمة واسعة. توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث عن بعض المفسرين الذين كتبوا في علم التفسير. توقفنا تقريبا عند البغوي. نبدأ به إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب تدوين التفسير بالمأثور وخصائص الكتب المؤلفة في ذلك. قال: تفسير البغوي، وهو العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي، كان إماما في التفسير والحديث، له التصانيف المفيدة ومنها معالم التنزيل، أتى فيه بالمأثور ولكن مجردا عن الأسانيد. ستة: تفسير بقي بن مخلد. طيب، هو بالنسبة للبغوي يمكن هذا الملحظ موجود فيه، كما الشيخ اختصر فيه اختصار شديد جدا. البغوي الحقيقة كتاب تفسير رائع، وهو من كتب التفسير المأثور، لكن جمع فيه جمع جيد، وإن لم يذكر الأسانيد ولم ينسبها كما فعل الطبري ولا غيره من القدامى، وده يمكن اللي نزل قيمته العلمية عن الطبري وعن ابن أبي حاتم وعن ابن أبي شيبة وغيره، لأن اللي أسند ما فيش نزاع، قدم على من لم يسند. لكن الحقيقة الرجل يعذر في أن كانت هذه مراحل، فأول من كتبوا كان همهم جمع الآثار بإسنادها، من جاءوا بعدهم كان همهم لاختصار العباد، فأخذوا الآثار بلا إسنادها. وده غلب مش على البغوي بس، على أغلب أهل جيل. بس حبيت أوضح، لأني اللي يقرأ هذا الكلام من غير ما يتصور البيئة اللي كتب فيها قد يظلم الرجل. البغوي كتب في مرحلة كان هذا غالب على معظم المفسرين، إن الناس بدأت تمل قراءة الإسناد، خلاص الأثر ثبت، يكفيني الأثر، الداعي إن أنا أعد أقرأ في الإسناد وأنا ليس لي في الإسناد شيء. كثير من الناس كان يقرأ التفسير عايز يصل للخلاصة فيما ذكر السلف، لا توثيق هذه الخلاصة. وده اللي خلى التفسير اختلفت من جيل لجيل ومن بيئة لبيئة ومن ظرف لظرف. وضحت؟ بس أحببت أوضح الظرف اللي كتب في البغوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير بقي بن مخلد. مخلد، بقي بن مخلد ده على فكرة هذا صاحب كتاب في المسانيد كبير جدا، يمكن أجمع كتاب جمع روايات أبو هريرة هو بقي بن مخلد. بقي بن مخلد روى بس لأبي هريرة لوحده في مسند أبي هريرة أكثر من 5000 حديث، فجمع فيه جمع كبير جدا. بقي بن مخلد عالم من علماء الحديث الأفاضل، وده اللي ممكن ساعده في عملية جمع الآثار في كتابه في التفسير، لأن الفترة اللي هو كان فيها كانت أشبه ما تكون بفترة الجمع، ودي اللي اتكتب فيها المسند الطويلة زي الجامع المسند عند كثير. الجامع المسند حوالي أكثر من 40 مجلد، وده ابن كثير صاحب كتاب التفسير أيضا. فبقي بن مخلد كان صاحب باع في الإسناد وفي كتب مسنده مع التفسير، يعني هو اشتهر بالمسانيد أكثر من اشتهر بالتفسير. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير بقي بن مخلد. ذكر الإمام السيوطي في طبقات المفسرين أن بقي بن مخلد بن يزيد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي أحد الأعلام وصاحب التفسير والمسند. نعم. أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ورحل إلى المشرق ولقي الكبار بالرياض ومصر وبغداد. يحيى بن يحيى ده أحد شيوخ البخاري، وده أحد رواة الموطأ، يعني ده روى الموطأ كامل عن مالك، يعني أشهر روايات الموطأ روايتين: يحيى بن يحيى ومحمد بن حسن الشيبان. لكن يحيى بن يحيى رواه مجردا، يعني زي ما سمع نقل. محمد بن حسن الشيبان كان فقيه، وفقيه حنفي، صاحب أبو حنيفة، فلما ينقل عن الإمام مالك ويأتي النقل ده موافق لرأي عندهم في الأحناف يسوق الرأي، فعمل إضافات في الموطأ لم يضيفها غيره، وده اللي خلى رواية الموطأ بتاع محمد بن حسن الشيباني مختلف عن يحيى. لكن اللي عايز الموطأ مجرد فأشهر رواته يحيى بن يحيى، وده شيخ البخاري. قال: أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ورحل إلى المشرق ولقي الكبار بالحجاز ومصر وبغداد، وسمع من أحمد بن حنبل، وسمع بالكوفة أبا بكر بن أبي شيبة، وسمع بمصر يحيى بن بكير، وسمع بالحجاز أبا مصعب الزهري، وسمع بدمشق هشام بن عمار، وشيوخه 284 رجلا، وكان إماما زاهدا صواما صادقا مجاب الدعوة قليل المثل، بحرا في العلم مجتهدا لا يقلد أحدا، عني بالأثر وليس لأحد مثل سنده في الحديث ولا في التفسير. قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام، لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، لا تفسير ابن جرير ولا غيره. ولد سنة 204 للهجرة، وتفسيره الموصوف بما ترى يؤسفنا أنه لم يكتب له البقاء، ولم يظفر بما ظفر به تفسير ابن جرير من هذا الخلود. وكم في الخدر أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. نعم. سبعة أسباب النزول. أي طب، هو على فكرة الموضوع ده من الحاجات اللي أرخت ابن حزم جيد. ابن حزم كان ليه من مقولاته المشهورة، يقول: علماء الشرق، يقصد علماء اللي عاشوا في مكة وفي المدينة وفي حاضر الشرق، في بغداد، في دمشق، في القاهرة، هم المغرب، كتب لعلوم الانتشار. فهو يحكي ابن حزم، يقول: علماء الشرق شرق علمهم وغرب، أما نحن فلنا حظ من اسمنا، فنحن أهل المغرب، فغربت علومنا مع الغروب. إلا من يكتب لا انتشار كعلم المشرق. ومن هؤلاء شيخه بقي بن مخلد، يعني رغم يعني عظمة تأليفه ورغم سعة علمه، لكن لم يكتب له الانتشار. كم واحد يسمع عن بقي بن مخلد إلا المتخصص في علم الحديث عن التفسير؟ حد يسمع عنه إلا النادر، وخاصة أن تفسيره كان تفسير قوي في المسور. هو لم يكتب له البقاء، يعني هو لعله ضاع. ضاع. ضاع. نعم. شيخ، هو حفظ البال من الكتب دي والأئمة اللي هم المشهورين، هل لي هي ليها علاقة بالإخلاص؟ يا مولانا، هو ده دي أخدار. أخدار. دي أخدار. إحنا يعني الله الله الله يرحمه شيخنا، الله يرحمه شيخنا الشيخ قيعي. كنت مرة أطرف معه، فبقول له: من عجب الله يوم قد عجب أقداره أن بعض الكتب ألفت تشعر لأصحابها يعني خبيئة بينهم وبين ربي، فيكتب الله لكتب الانتشار رغم أن مادتهم العلمية أقل من غيرهم بكثير. فالشيخ ضحك، قال لي: مثل. قلت له على سبيل المثال أجرمية في النحو، مئات الكتب ألفت أقوى من الأجرمية بمراحل، لكن من انتشر كتاب انتشر الأجرمية في العالم الإسلامي كله. قلت له كتب الحديث الأمهات لا تبارى، الكتب الستة رياض الصالحين أشهر منه، انتشر في الدنيا كلها، لكن بيت يخدم رياض الصالحين. فأشهر من الإمام النووي لما كتب رياض الصالحين وكتب الأربعين النووية، يعني كان بينه وبين ربه عمار شديد، حتى كتب الله له هذا القبول العجيب العجيب. فالشيخ ضحك، قلت له طب يعني كم واحد من السلف ألف كتب؟ ملايين الكتب لم يكتب لها البقاء أصلا. قلت له من أكثر السلف اللي كتب عملت تتجدد وتطبع ابن القيم ابن الجوزي. قلت له الرجل ده يعني سبحان الله، تحس أنه في كتاباته في حاجة بينه وبين ربي، يعني أكثر من شيخ شيخ الإسلام، رغم أن شيخه موسوعة علمية، لكن لم تنتشر كتب شيخ الإسلام كما انتشر كتب مقدمة التلميذ. فالشيخ ضحك، طلع أن الرجل ده أنا حبيته جدا جدا رغم بعد المسافة، لكن أشعر في كلامه بنورانية عالية لا أجدها عند غيره. فضحك قال لي حبيته؟ قلت له آه. قال لي وماذا جنى عليك حبك له؟ قلت له جنى علي حب له بفضل الله قرأت معظم ما كتب، بل شرحت معظم ما كتب، أنا في كتب ابن القيم شرحتها بالكامل. فقال لي هئ. قلت له خير يا مولانا. هئ دي يعني أنت ولا حاجة؟ قلت له خير يا مولانا، أنا سبقتك بحبي. فضحكت، قلت له طب وماذا جنى عليك حبك له؟ أنا عايز أعرف وراح في إيه؟ قال لي بفضل الله حفظت جميع ما كتب وسلني في كل كتب ابن القيم. قلت له هذا من منحة الله على ابن القيم، ربنا يقيض له عز الشيخ القيعي يحفظ كل كتب واخد بالك. فسبحان الله، الإنسان لما يستعرض تاريخ الأمة مليارات الكتب ألفت، مليارات بدون مبالغة، وفي كل فنون العلم. فترى الضعف الأمة ضاعت كل هذه الثروة، يعني فترت سقوط الدولة العباسية بس، قبل سقوطها تخيل أن الدولة تبدأ من المحيط الهادي شرقا، ثلث الصين الحالية كان جزء من الدولة الإسلامية، ما يسمى بتركستان الشرقية الأيغور، كل دول كانوا تابعة للدولة الإسلامية، وممتدة غربا لغاية المحيط الأطلسي، وشمالا لغاية سيبيريا، وجنوبا المحيط الهندي بالكامل. لما تلف المحيط الهندي كل شواطئه خضعت للإسلام، كان اللي يمر في المحيط الهندي بيدفع ضرائب مسلم. فأنت متخيل دولة بهذا الاتساع، ما في قرية إلا وفيها مكتبة إسلامية كلها مخطوطات، أين ضاعت؟ لما سقطت الخلافة العثمانية العباسية، دولة التتار لما جاءت حرقت مليارات الكتب. مكتبة بغداد لوحدها، المكتبة الرئيسية الأم اللي في العاصمة، قدروا مساحتها بعشرة كيلومتر مربع. أخذوا الكتب اللي فيها وضعوها في نهر الدجلة، ردموا النهر وعملوا جسر بالكتب وعبرت على الجيوش. انت متخيل كم الكتب قد ايه؟ واحد ابن الجوزي يعني بعض العلم يذكر عنه انه عدد مؤلفاته 2000 مؤلف، اللي وصلنا منها 10-11 من 2000 من 2000، اين الباقي؟ وغيرهم في مؤلفات كثيره زي تفسير باقي المخلد وغيره كتب عنها ولم تعرف، لم تعرف. فأنت الأمة ولادة، وإنتاجها العلمي مش غزير بس، ده بحر لساحل الله. بل أنا شخصيا شغلاني هذا فترة، ذهلت إن دور المخطوطات في العالم كله لما تبحث فيها لا تجد أكثر من كتب إسلامية. إن شئت أقول 90% من مخطوطات الكرة الأرضية مخطوطات مسلمين، وكل الحضارات بتلعب في 10%. انت متخيل الكلام ده؟ وده ايه؟ ده اللي جاءنا بعد الخراب، يعني ده اللي بقي بعد الخراب. تخيل بالله عليك لو ان هذا الكم الكبير اللي كتب بقي للبشرية كم كان ربحها، كم خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسائر لا حدود لها. عطاء المسلمين وهمة المسلمين في التأليف شيء الحقيقة مذهل مذهل. واحد زي ابن عقيل الحنبلي، شيخ ابو الفر المجوزي، لما يجلس على التأليف لا كاد ينفك عنه ثانية، لدرجة هو نفسه يقول كنت أمر امرأتي تطحن لي الخبز تنعمه فأوثر سفه على مضغي لما بينها من وقت أدخل في تحصيل علم وكتابتي. ده ترك الأمة لوحده 200 مؤلف، منهم كتاب اسمه الفنون. الفنون جمع فيه فنون العلوم. كم مساحته حجمه كم؟ 800 مجلد. ده مؤلف من 200 مؤلف. ابن عقيل الحنبلي كتاب الفنون 800 مجلد. تلميذ ابن الجوزي بيقول ترك 1000 مؤلف. قالوا كان اذا سئل سؤالا املى كتابا. السؤال بكتاب حياته كلها. وغيرهم وغيرهم. فالحقيقه الواحد يعني كل ما افتكر يعني كتابات السلف دي مختصر كيف ضاعت. الاف الكتب الفت وكتب متخصصة جدا، يعني ممكن تلاقي كتاب كامل في كلمة في آية، لأن فتحت له باب من أبواب العلم غاص فيه وألف وجمع. فإحنا اللي حرمنا بعجزنا، بل حرمت البشرية بظلمها لهذه الأمة حرمان كبير جدا جدا. ومع هذا للآن البشرية المفلسة، يعني ما كنا في أوروبا ضبطوا، يعني أخ لنا فاضل عالم فاضل عاد يحصل رسائل الدكتوراه المزورة اللي أخذت من مخطوطات المسلمين ونسبوها لأنفسهم وغيروا أسمائها وطلعوها على أنها رسائل دكتوراه من تأليفهم. أحصى بس في أوروبا أكثر من 1500 رسالة دكتوراه عبارة عن كتب إسلامية خدها سرقوها من دار المخطوطات وأعادوا صياغتها ونشروها على أنها كتب مؤلفات. المؤلف تسأله عن معلومات اللي في الكتاب ما عرفش يجاوب. في أي فن يعني؟ في كل فنون. بعيد عن الشريعة يعني. في الشريعة وغير الشريعة. في الشريعة غير الشريعة. أسس العلوم كلها. أسس العلوم كلها كتب فيها. أسس العلوم كلها كتبت. العلوم المادية كلها كتبت. يا مولانا وكانت البشرية تعرف حاجة اسمها علم الجبر؟ في علوم ألفت أصلا في المسلمين بلد المسلمين، يعني من منشأ علم الجبر كان علم موريث. الخوارزم الجبر أحيانا لما درس علم موريث حبوا يقربوه للناس فعملوا نظام معادلات، وبعدين خذ المعادلات دي وطلع بها حسابات الجبر. فتأسيس علم الجبر كان منشأ علم موريث. الكيمياء نفس الشيء، ما كانش معروف قبل. والكيمياء ما كانش موجود. قبل الناحية. الجراحة موجودة حتى الآن. حتى الآن. هي النسيج. نعم. أدوات الجراحة. يا مولاي أدوات الجراحة بس الكاميرا. اللي مخترعها من علماء مسلمين. الموتور. وكان اسمها كمبيرة. أولها كانت كمبيرة. اللي كانت أو بيت كاميرا وخلاص. الموتور نفس الموتور. تغيير الحركة الميكانيكية والكهربية لحركة مستقيمة. تاريخ طويل للأسف الشديد، احنا اللي ضيعنا هذا التاريخ. وللآن يعني للآن علم زي علم الاجتماع 90% من كتبوا فيها عال على ابن على مقدمة ابن خلدون ومؤلفات ابن خلدون. مش ابن خلدون بس، ابن خلدون تلميذه ومن نحى نحوه. ليه؟ لأن ده علم اجتماع سياسي، ازاي تدار البلاد، ازاي تقام الثورات، ازاي تؤسس الدول. الكلام ده يعني تحس ان رجل كان خرافة، دماغه دي مصفحة، قاعد عامل مسح للتاريخ، مسح حكومة حكومة ونظام نظام، مشيت ازاي وراحت ازاي وجت ازاي، ومتى قويت ومتى ضعفت، واسباب القوة ايه واسباب الضعف ايه، وحصر الكلام ده كله على مستوى التاريخ الاسلامي كله، بحيث ان اللي هيقرأها يعرف ازاي يبني دولة، يأسس دولة، يبني حياة للناس، ايه عناصر القوة وايه عناصر الضعف، ايه اسباب الزوال واسباب الخيام، كل الكلام ده جاي تفصيلا. فمش علماء الامة الحقيقة برعوا. طبعا الجماعة الشيوعية خدوا الكلام ده دلوقتي ويقول لك ايه ده، ابن خلدون كان علماني، معلومات اصبحت كلام مباح وكل واحد ينسبها لنفسه. لكن حقيقة كم التأليف اللي كتب في هذه الفترة كان كبير جدا. السيوطي والسخاوي وهذا الجيل كان الاسهال في التأليف، مش التأليف، الاسهال في التأليف. مؤلفات السيوطي كان في التفسير لوحده، بس عمل التفسير بمأسور الدر المنصور، وبعدين عمل مختصر الجلالين، وبعدين عمل كتاب موسع في أسباب النزول، وخد كل فن من فنون التفسير عمل له مؤلف، وفي الآخر خلاص راح جمع كتاب سماه مجمع البحرين المطلع البدرين، جمع فيه كل الطرائف اللي في التفسير حتى النكات اللغوية. فكان التأليف عندهم شيء عجيب عجيب الحقيقة. فمش احنا اللي حرمنا هذا الخير الكبير. بقي ابن مخلد واحد ممن حرم الناس من فضله وعلمه، لكن لا كان طبعا خطير. ابن حزم يعني لم يؤلف في الاسلام مثل تفسيره يعني، ولا ابن جرير يعني، ولا ابن جرير لانه هو كان متاخر عن ابن جرير، واجمع هو جمع اكثر من ابن جرير، وقال لك مسنده بس لوحده، مسند أبو هريرة لوحده 5000 حديث غير بقية مسانيد الصحابة، ده عامل مسند لكل صحابي. فكان موسوعة علمية، فالأثار دي كلها في صدره حطها في كتاب التفسير. فأنت أمان، يلا الله يرحم الجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: 7 أسباب النزول للواحد، وهو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، اقتصر في تفسيره على بيان أسباب النزول بالمأثور، وهذا نوع من التفسير لا مجال للتأويل فيه، وهو من أعظم ما ألف في موضوعه على رغم توسط حجمه. نعم. قال: 8 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. صح كل ما أو طبعا كتب في أسباب النزول أكثر واحد مؤلف، لكن هو الشيخ اكتفى الكتاب الوحيد، لأن الوحيد مشهور جدا. السيوطي كمان ليه؟ نعم، السيوطي غير السيوطي، أسباب النزول عدد كتب فيه، لكن هو الوحيدي كان من أشهرهم. فطبعا الشيخ اكتفى به على أن ده نوع من التفسير. نعم، هو اكتفى بس بالآيات اللي ورد فيها أسباب النزول، فأتى بأسباب نزولها، ده نوع من التفسير المأثور. صح يا شيخ، لا مش كلها، لكن على الأقل هو الرجل جمع كل ما وصل إليه من آثار في أسباب النزول. لا. قال: 8 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. قال: هو كتاب نفيس تحدث فيه مؤلفه عن الناسخ والمنسوخ، وذكر أقوال العلماء في ذلك مسندة، وقد استوعب ما قيل في النسخ ولو لم يكن عنده صحيحا، وهذا نوع لا مجال للرأي فيه أيضا، بل سبيله الوحيدة الأثار. وهو معدود هنا من التفسير بالمأثور على ضرب من التوسع كما لا يخفى. ايه طبعا، عشان نقول ده تفسير ومش تفسير، لكن هو جاب الآيات اللي فيها نسخ كلها وناسخها، والأثار التي قيلت فيها من اللي قال بالنسخ وإيه نوع النسخ؟ وده لأن النسخ نفسه مش نوع، ده أنواع. فهو يكون يجمع كل ما يتعلق بالنسخ، ما صح منه وما ضعف، ثم يجعل هذا في كتاب مفرد لوحده متخصص في هذا الباب. هو لا شك أن ده جزء من التفسير، جزء من التفسير. لكن هو على فكرة نحاس كان له باع في مش في النسخ ومسخ بس، في عدة علوم، علوم القرآن لعدة مؤلفات، لعدة مؤلفات منها الوقف والابتداء. من أخطر ما ألف هو ابن الأنباري، وده علم علوم القرآن ومعدود تفسير، بل السلف كانوا بيطلقوه على التفسير. حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقف والابتداء كما تتعلمون اليوم الآية من القرآن. زي ما تتعلم القراءة، الرسول كان علم الوقف والابتداء من أول المصحف لآخر آية آية، أين نقف وليه، من أين نبدأ وليه، ليه دي هتجيب لك كل معنى الآية. وضحت؟ فده كان المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة بعد القرآن، نتعلمه تجويد وتلاوة وحفظ وكده، علمهم الوقف والابتداء. ده كان منشأ علم التفسير عندهم. الدارس للوقف والابتداء يعلم هذا، ان القضية مش قضية صلة وقيل وجيم اللي احنا ايه خدناها وبنصمها وبنمشي عليها وخلاص. لا، ده ليه حط قيل هنا؟ ليه حط ميم اللازمة؟ ليه حط لا الناهية؟ ليه حط صلي؟ ايه المعنى اللي خلينا اقول الوصل اولى من الوقف، والوقف يصح والوقف لا يصح؟ كل هذه المعاني والتفصيلات دي سبب الوقف الابتداء. وعلى فكرة هذا العلم كتبت فيه مؤلفات، بل اخذت فيه في العصر الحديث رسائل دكتوراه تحت اي مسمى. يعني بعضهم سموه الوقف الابتداء، وبعضهم سموه الوصل القطع كده، لكن هو في النهاية الوقف الابتداء. واضح معي؟ وهذا علم من القرآن الخطير، خطيرة جدا، بل ابن الجزري بيرى وجوب تعلمها. فيقول رحمه الله تعالى في شطب في المتن بتاع التحفة، يقول وبعد تعلمك للتجويد لابد من معرفة الوقوف. لابد يعني فرض عين عليك، فرض عليك بعد تعلمت التجويد انك تتعلم الوقف والابتداء لتعرف معاني القرآن، ليه بنخف في اي من موضع. وضحت معي؟ فالحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. ابن نحاس وابن الأنباري كانوا الناس البارعين في هذا العلم، هذا الفن، وكتب فيه مؤلفات وغير من مؤلفات. فدول علماء كان لهم هم كبير في القرآن، فأفردوا العلوم منهم التأليف وجمعوا بعض المؤلفات، جمعوا فيها كل التفسير كتفسير. هذا اللي ليه اعراب القرآن ولا؟ نعم، هو ده اللي ليه اعراب القرآن. نعم، هذا هو. نعم، احسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى طرق المفسرين بعد العصر الاول. نعم. قال ثم ان كتب التفسير بالمأثور موسوعات كبيرة لا نستطيع الإحاطة بها، ولا بأسماء جميع مؤلفيها، ولا بطريقة كل مؤلف فيها، غير أننا نستطيع أن نجمع القول في طرق المفسرين بعد العصر الأول. فنقول بعد عصر الأولين الذين ألفوا في التفسير. طبعا دي هتدخلنا في علم جديد، احنا في الأزهر خدناه كعلم مستقل اسمه علم طرق التدريس أو مناهج المفسرين. مناهج المفسرين، نعم، فده علم كامل. نعم. ايه المنهج اللي سلكه كل مفسر؟ طبعا بعض المفسرين حط منهجه في البدايه في المقدمه، وبعضهم حطه في النهايه وفي الخاتمه، وبعضهم ما كتبوش اصلا. المستقيم. واضح معايا؟ فالمناهج بتديك الطريقه اللي مشى بها العالم في التفسير، والقواعد اللي ارتضاها لنفسه ولزمها طول كتابته في التفسير. فهو يتكلم عليه دلوقتي الشيخ عشان يطلعنا من موضوع المفسرين. نعم. لمناهج المفسرين. قال بعد عصر الأولين الذين ألفوا في التفسير بالمأثور والتزموا ذكر السند بجملته جاء حوم صنف في التفسير، واختصروا الأسانيد ولم ينسبوا الأقوال لقائليها، فالتبس لذلك الصحيح وغيره، وصار الناظر في تلك الكتب يظنها كلها صحيحة. ومن هنا استهدفت رواياتهم للتجريح والطعن، ولولا ما يقوم به المحققون في كل عصر من إحقاق الحق ودحض الباطل لم طمست المعاني واختلط الحابل بالنابل، ولكان ذلك مثار مطاعن توجه بلا حساب إلى الإسلام والمسلم. فقد ذكروا في قصص الأنبياء وفي بدء الخليقة والزلازل ويأجوج ومأجوج وبرودة الماء الذي في الآبار زمن الصيف وحرارته في الشتاء، ذكروا في ذلك كله ما يندى له الجبين خجلا وما لا يتفق والحقائق العلمية أبدا. هو طبعا هو طبعا عشان في ملحوظة نلحظها، القصص القرآن عز أن تجد حديث يفصل في قصص القرآن، نادر جدا. ولذلك لما تقرأ في قصص الأنبياء في الكتب الأمهات زي البخاري ومسلم لا تكاد تجد أثار إلا إشارات نادرة. ليه؟ لأن القصص القرآن فصله فمحتاج لبيان، اللي احتاج لبيان ما استشكل على الصحابة فجاءت السنة تبينه لتبين الناس ما نزل إليه، وضحت؟ فالقصص ما كان مستشكل على أحد ولا شكوا فيه ولا كثرة أسئلة حوله، عشان كده لا تكاد تجد أحاديث في القصص القرآن، واضح؟ ما فيش حديث ذكر تفصيلات القصة إلا إضافات نادرة قليلة جدا جدا، واضح معي؟ أقول قليلة جدا، هتجد بعض الأثار لكن قليلة جدا، قد يضيف إضافة لقصة من القصص. يعني مثلا على سبيل المثال سيدنا يوسف ويحيى ما ذكر حديث تفصيل لهم لكن قال ابن الخالة، فأضاف إضافة جديدة، محدش يعرف أنه ولد خالة، فلما جاء الحديث قطع بأن دول ولد خالات، كان مختلف في سيدة مريم، هل هي أخت أم يحيى زوجة زكريا ولا مش أختها؟ كان فيها الخلاف، فلما الحديث قال ابن الخالة قطع عنها أختها، خلاص خلصت. يبقى بت الأثار، قول النبي صلى الله عليه وسلم قطع على كل الأثار اللي واردة بأن هي هل أختها أو مش أختها، بنت خالتها قريبتها كده، أختها كمان. وعلى هذا النموذج هنجد بعض الأثار القليلة جدا، لكن غالب القصص القرآني اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما جاء في القرآن. القرآن فصل وفصل تفصيلات غير موجودة أصلا عند من يقص ويحكي القصص. القصص اللي جاء عن بني إسرائيل في قصص القرآن أغلبه مكذوب، يا إما في لا يؤبه فيما لا يؤبه به، انشغال كبير جدا بلون كلب أهل الكهف، اسم الكلب إيه ولونه إيه ونوعه إيه هيفيدنا بإيه، واضح؟ ما أسماء أهل الكهف، ها؟ فالدرجة نسجوا عليها حكايات وروايات وما زالت للآن، واخدوش معي؟ يعني أنا أذكر كنا أطفال فكانوا كل سنة في الموسم اللي بتبدأ فيها العقارب تتحرك شم النسيم، شم النسيم بداية الصيف، نهاية الربيع بداية الصيف، فقول لك بس العقارب تطلع، إيه اللي من عقارب في البيت؟ يكتبوا ورق ويرسموا عليه العقرب ويكتبوا عليه أسماء أهل الكهف، على أن أسماءهم حرز تمنع من حركة العقارب. فكنا أطفال حفظناها، يعني أذكر حروفهم السبعة تجمعهم كلمة لمقفنجل، تأخذ كل حرف وبقية الحروف واحدة، الخلاف بينهم هم السبعة في الحرف الأولين بس. فالشاهد ان القصص ده موجود ومازال الآن رددوه، مازال الآن أهل الكتاب يرددوه. وللأسف الشديد كثير المسلمين بياخدوا على انه يعني ده نوع من أنواع الحرز أو نوع من أنواع العلم، لكن في حقيقته رب العباد أعطانا الخلاصات المهمة في القصص وما احتاج إليه منها، وما سكت عنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. وضحت؟ بس أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويا ليتهم نبهوا على وضعه، لو أنهم فعلوا لكان الأمر هينا، ولكنهم لم يذكروا السند كما ذكر الأولون ليستطيع المطلع عليه نقده والرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، ثم لم يكلفوا أنفسهم الحكم على السند بعد محاكمته إلى كتب التعديل والتجريح، وتلك ثالثة الأثاث. وقد عنا بعض المفسرين بأن يسرد شتات الأقوال، حتى إنه ذكر في تفسير قوله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال، مع أن الوارد الصحيح تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى، ولكن الولوع بكثرة النقول نأى بهم عن الاقتصار على التفسير المقبول. وكذلك نلاحظ أن كل بارع في فن يقتصر غالبا في تفسيره على الفن الذي برع فيه. العبارة دي لنفسها ذكر السيوطي، قال: وكل عالم من علماء التفسير برع في فن صبغ به كتاب. فكان القرطبي فقيها فسمى كتابه الجامع لأحكام القرآن، شغل بتفسير وجمع التفسير ماشي، لكن أول ما تيجي آية أحكام يقول لك فيها 36 مسألة، ويسيب التفسير ويبدأ يحلل لك مسائل الفقه اللي جت في الآية مسألة مسألة. وضحت معي؟ ابن كثير كان محدث، يسيب المعنى بتاع الآية ويدخلك في الحديث وروايات وضعف، واخد معي؟ والجرح والتعديل وتاريخ الرواة، وخلاص دخلك في علوم الحديث الستة وطلعك برا التفسير، لغاية ما الإمام السيوطي جاء على الفخر الرازي وذكر عبادة شيخ الإسلام ابن القيم، لا شيخ الإسلام هو اللي قاله في الأول عنه، قال: جمع في كتابي كل شيء إلا التفسير، كان حكيما فجمع في كتابي كل شيء إلا التفسير. السيوطي نفسه ما اكتفى باللقب نفسه، حتى في كتابه اللي بقى على كتابه هو مجمع البحرين مطلع بعد، قال: وقد يعني جمعت فيه الغث والسمين حتى النكات اللغوية، ما سابش حاجة. واخد بالك معي؟ لا علاقة بالتفسير قريب بعيد إلا جمع في الكتاب. فالشاهد إن لا شك إن العالم اللي تفوق في علم إذا جاء أي موضوع يتعلق بعلمه يحب أن يعني إيه يعطي ما عنده من هذا العلم. بفصل شيخه يقول: فالمبرز في العلوم العقلية كالفخر الرازي أغرم باستعراض أقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليهم في التفسير، والمبرز في الفقه كالقرطبي أولع بتقرير الأدلة للفروع الفقهية والرد على المخالفين، والمبرز في النحو كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر يهتم أعظم الاهتمام بالإعراب ووجوهه ونقل قواعد النحو وفروعها، وأصحاب المذاهب المتطرفة والنحل الضالة يقصدون إلى تأويل آيات على ما يروج مذاهبهم في التطرف والضلال، والأخباريون يعنيهم أن يستقصوا القصص والأخبار عمن سلف صحيحة كانت أو باطلة، والإشاريون وأرباب التصوف تهمهم ناحية الترغيب والترهيب والزهد والقناعة والرضا، فيفسرون القرآن بما يوافق مشاربهم وأذواقهم. وعلى الإجمال نرى كل نابغة في فن أو داعية إلى مذهب أو فكرة يجتهد في تفسير الآيات بما يوافق فنه. الزمخشري الحقيقة هذا رجل كان يعني معتزلي، لكن الحقيقة الرجل كان في اللغة العربية موهوب، وفي استخدامه لعلوم اللغة وخاصة علم المعاني موهوب. يعني جل من كتب في لغة القرآن رجع للزمخشري، لكن مع بروعه هذا كل آية تخدم معتزلة يسرع فيه ولا يخفي قناعاته، لا يخفيها أبدا، بل ينتصر لها بكل ما يؤتي بقوة. حتى الآيات اللي تمس مذهبي من بعيد يغمز عليها غمزة، ولك برضه دي تشير لكذا. فهو سبحان الله امراض ابتليت بها الامه فغلبت على اصحابها. قال قال وعلى اجمال نرى كل نابغه في فن او داعيه الى مذهب او فكره يجتهد في تفسير الايات بما يوافق فنه ويلائم مشربه ويناصر مذهبه، ولو كان بعيدا كل البعد عن المقصد الذي نزل من أجل القرآن. ولقد غال بعضهم فجعل القرآن مشتملا على العلوم الكونية والطبيعية والكيمياء والحساب والجبر وما إلى ذلك، وقد سبق أن حققنا ذلك في المبحث الأول، فارجع إليه إن شئت، وربما نعود إلى القول في هذا الموضوع مرة أخرى. والخلاصة هنا أنه يجب على المفسر ملاحظة أن القرآن كتاب هداية وإعجاز، وأن يجعل هدفه الأعلى ومقصده الأسمى إظهار هدايات الله من كلامه وبيان وجوه إعجازه في كتابه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وبس ملحوظة حقيقة، يعني فيش نزاع أن القرآن كتاب هداية، فيش نزاع فعلا، وأنه وحي، لكن الحقيقة المتدبر فيه سيذهل. وده جانب احنا ظلمنا انفسنا بجهل فيه في القرآن. رب العباد اول ما انزل القرآن ودعا اليه قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جاءت هذه الآية للقراءة في القرآن، وده اول امر يصدر بقراءة القرآن، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق قراءة في الكون المنصور، اقرأ الثانية قراءة في القرآن كتاب مسطور. لما يقول اقرأ وربك الأكرم ويقسم بصفة الأكرم يدل على أن وراءه كرم من العلم بلا حدود. عطاء الرب في القرآن حقيقة في شتى العلوم والفنون بلا حد ولا إحصاء. ثم بيّن تعالى أن تفصيلات التفصيلات جاءت على وفق علمه، فقال تعالى لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. علم من؟ علم عليم خبير. وقال في أخرى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن هو يعطينا من أسرار السماوات والأرض ما لا سبيل لنا للوصول إليه، ما نصص على أنه يعلم السموات في الأرض حتى نجهله. المتدبر في القرآن هيجد أن القرآن حوى مجموعات من العلوم، مش علم، مجموعات، منها ما أكثر فيه ومنها ما اختصر، لكن حواها. أول هذه المجموعات مجموعات علم الكون. لا شك أن القرآن أعطى دقائق في علوم الكون صعب جدا جدا الإنسان يصل إليها لوحده. أعطى دقائق في علم الطب، أعطى دقائق في علم النباتات، في علم الفلك، في علم الجيولوجيا وغيرها. المتدبر فيها المواضع اللي طرحت هذه العلوم أو اللي تكلمت في هذه العلوم، هو ما كتبها على أنها دي علم جيولوجي، لكن هنا شاقها آية تعجزنا في هذا الفن. واضح معي؟ المتدبر فيها هيسأل عقله، وده اللي خلى الصحابة ينطلقوا من خلالها للبحث في علوم الكون. فكان ده منشأ البحث عنده. احنا منشأ البحث عندنا نبحث، عايزين نوصل لمعلومة عشان نخترع ونكتشف، وبعدين نوفخة القرآن نهلل نوفخة القرآن. هما العكس، كان منشأ بحثهم القرآن، فبه بدأوا. القرآن لم يوجه لآيات معينة، ما يوجه إليها عبسا. لما يدينا آية مثلا في علم الحشرات، كلمة ساقها، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. طب أين وجه الشبه بين بني الجراد؟ ها؟ آية هي تكلم على حشر المحشرات، علم العلوم. أين وجه الشبه بين بني الجراد؟ هتضطر تبحث شئت أم أبيت. هنبحث عن إيه؟ عن مراحل هات الجراد، مش إزاي طبيعته، طبيعة مجموعات وطبيعة حركته، وفين فين فين الوجه الشبه. ما أنا عايز أوصل لدي. إشارة القرآن لهذا المعنى هتحملني رغم أنفي على البحث في علم الجراد وفي حياته وما تعلق منه. العلماء لما بحث زهلوا. طبعا مثل هذه الإضافات لما الإنسان يبحث فيها ويوصل لها، لا شك أنها تخدم فهم الآية. فلو توسعت فيها مباشرة، توسعت في علم العلاقة بالقرآن، لا ده أنا بطلع لك المعلومات اللي هتساعدك على فهم الآية. وضحت معي؟ بعض أهل العلم طبعا انتقد هذا، أنا ما توسعش في دي، لكن أكتفي بالكلمة ونص اللي ممكن أقولها في وجه الشبه وخلاص على كده. لكن حقيقة الإنسان يبحث هيسأل. الجرد عشان يتجمع بيمشي في أسراب، بيطير في أسراب. السرب الواحد قد يصل طوله من 20 كيلومتر مربع ل80 كيلومتر مربع، يعني لو طرفه قد نسحت بالشمس. سرب، كيف تجمع السرب؟ العجيب لما علماء السلف بحثوا طلعوا بمعلومات عجيبة جدا. أثناء طيران السرب كل دول فيه كمية كبيرة جدا منهم عبارة عن طائرة استطلاع، طائرة في الهواء وعمال تعمل مسح على الأرض، مسح كامل مكان مكان اللي مر عليه يعمل مسح. سرعة ريح كام في المكان ده، قوة الريح، درجة الحرارة، تغيرات درجة الحرارة، التضاريس، نوع الرملة، حركة الريح مش سرعتها بس. واضح معي؟ ليه؟ هو ليهم هدف، عايزين يوصلوا المكان يصلح أن يكون محضنا لبيض السرب. بيدور على محضن. إن وجدوا المكان اللي فيه أوصاف المحضن كاملة، يعني درجة الحرارة لا تزيد ولا تقل عن درجة معينة وطوال السنة، يعني معناها عاملين دراسة تفصيلية دقيقة جدا. واضح معايا؟ سرعة الريح سنة كلها، لأن لو الريح اشتدت هتشيل الرملة معها البيض، هضاع حصيلة السرب كله. ازاي حافظ على نسله؟ واضح معايا؟ سرعة الريح، قوة الريح، نوع التضاريس، لأن لو حط البيض في أرض صخرة صلبة مش هيثبت، ده عايز أرض رملية ورملة مستقرة ما تحركهاش الريح. فأثناء الطيران إن وجد مكان، وغالبا ما بيكون محاصر بين 4 جبال، عز أن يطرقه إنسان. وجد المحضن المناسب تصدر الأمر لكل الألاسي بالتجمع في المكان ده والبيض كلها في وقت واحد، فتضع مليارات البيض في نفس المكان ده المحضن وتردمه تدفنوه في الرمل وتلحق الألاسي بالسرب بالركب. فإن حانت ساعة الفاقس، هي ده وجه الشبه، مردومة وبتطلع رملة لو انت مشيت هتلاقيها لا ترى فيها إلا رملة، وفي لحظة واحدة الرمال دي تتفض وملايين خلق من داخلها تخرج ومن تحتها في نفس اللحظة. المشهد ده هو مشهد خروج الناس من الخيام يوم يخرجون من الأجداث، فلحظة الخروج من الأجداث الخروج من تحت التراب، هي دي وجه الشبه، كأنهم جراد منتشر. وضحت معي؟ فلما ضرب الله مثل هذه الأمثلة فتح لنا أبواب هذه العلوم. وضحت معي؟ لما يصف أعمال الكفار علم تاني هو علم البحار، فوصف نوعين من الكفار، النوع لهم أعمال، فريق لهم أعمال، فريق لا عمل لهم صالح. اللي لهم أعمال قال كسراب بقيعة يحسب الظمأ الماء حتى إذا جاء لم ينزل شيء ينزل عنده. مش هتكلم في المثال ده، هتكلم في المثال الثاني. قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. ده مثال ربنا طلب لعمل كفار. المثال ده فين؟ في البحر وعلى الأرض وبيقع. كم واحد شهده؟ كم واحد من بشر عاش منه؟ إيه؟ يحضرني واحد أمريكي خبيث بحار كبير قرأ الآية دي فكان مستغرب جدا، ايه علاقة محمد بالبحر عشان يوصف الوصف ده؟ قاعد يبحث، قال ده عمره ملك البحر. فقال انا عايز اكذب الآية، اكذب كلها. فكل ما يلاقي امواج وسحاب فوق يرفع ايده يشوفها. ازاي ربنا يقول لما يكذب يراها؟ لغاية ما هو نال نفسه بيحكي يقول شاء الله ان كنت مرة في عمق المحيط. الآية بتقول ايه؟ بحر الجي، مش اي بحر. بعدين قال يغشاه موج من فوقه موج، يعني مش موجة واحدة. يقول هذا الرجل فكنت في عمق المحيط وإذا بالريح تعصف عكس اتجاه التيار، يعني ترى الماء جاي من الشمال الجنوب، الريح جاي من الجنوب الشمال عكس التيار، والسحاب شديد جدا وكثيف. قال ففوجئت بالآتي، إن ريح مع سرعتها أخذت وجه المية وعملت له موجة عكسية، بقى اتجاه المية من الشمال الجنوب واتجاه وش المية من الجنوب الشمال. موجات سفلية موجات علوية. قال نفس الحركة دي في السحاب، السحاب جاي مع اتجاه الموج والريح جاي العكس، فخدت الطبقة السفلى من السحاب خلت اتجاهها عكس الاتجاه. قال هذا المنظر كان أول مرة في حياتي أراه، رفعت ايدي لأراه، قلت من اعلم محمد بهذه الظاهرة اللي نادر ما احد من البحار يراها المتخصصين. قلت هذا يستحيل يكون كلام بشر لم يركب البحر، هذا يقينا وحي الله الذي لا يعلم السر غيره. ازاي تبقى بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب بنفس الكيفية دي إذا أخرج يده لم يكد يراه؟ طبعا مثل هذه الإشارات أو النصوص التي جاءت بتفتح لنا أبواب من العلوم لا شك في الكون لا سبيل لنا إليها إلا من خلال الوحي. يبقى مش بيفصل لك العلم يديك قواعد وأصول، لا، ده بيجيب لك دقائق وحقائق العلم اللي تغيب عنك ويطرحها لك ويفتح لك باب البحث. لا شك أن القرآن عمد لهذه الحقائق وساق كثير منها في القرآن في كل فن العلوم، هذا جانب. وذلك العلماء قالوا أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ ربك الآخر الذي علم بالقلم، علم بالقلم، قال علم بالقلم مجموعتين، المجموعة الأولى علوم الكون حتى أن الناظر المتدبر فيها مع نظره في الكون قالوا عبارة عجيبة، قالوا يرى الكون كتاب منظور ويرى القرآن كون مستور. المتدبر في هذه الآيات يرى الكون قرآن منظور، ترى حي قدامك، ويرى القرآن كون مستور مكتوب. وضح المعنى الدقيق ده؟ دي أول مجموعة من مجموعات العلوم اللي هو القرآن بالنزاع. كون إن أنا أقول ده مش كتاب علوم وألغي كل هذه الآيات كل هذا العلوم زي ما عمل بعض، يعني الشيخ يمكن بيشير لمعنى المعنى ده واخد بالك. طبعا الكلام ده هضم لجانب كبير في القرآن، دي مجموعة علوم مش علم، ومجموعة علوم متخصصة ونادر جدا. ورب العباد ما ساقها إلا ليبرهن أن هذا وحيه، وإنه لا سبيل البشرية لمعرفته بدون وحي، وده نوع من الإعجاز بالنزاع. وذلك القرآن مش معجز بآيات بعينها، المعجز بكل آية. إذا كل آية تكلمت في فن أعجزت فيه. واضح المعنى ده؟ أبو فيش نزاع، فيش نزاع. يبقى دي أول مجموعة له. هو الذي علمه بالقلم. أيوة. الذي علمه بالقلم. أول مجموعة من علمه بالقلم. علم القلم فيها مجموعتين. علم إنسان ما علم مجموعة ثالثة. يبقى دول ثلاث مجموعتهم. فالمجموعة الأولى علوم الكون اللي اقرأ الأولى كل الهم فيها الوصول إليه. اقرأ الأولى للوصول للكون المنظور اللي أنا وافق بينه وبين كتاب مسطور، عشان يصبح هذا الكون قرآن منظور ويصبح هذا القرآن كون مسطور. وضحت معي؟ يبقى دي أول مجموعة. المجموعة الثانية اللي سموها مجموعة علوم القرآن اللي احنا بنبحث فيها دي، ودي مجموعة كبيرة من العلوم أضافها الوحي للبشرية لم يكن للبشرية لها سابق علم. عمر البشرية ما عرفتها في تاريخها. كان حد من البشرية في حاجة اسمها نسخ ومنسوخ، وقف ابتداء، ها، أدبت وأحكام تلاوة، قراءات عشرة، يعرفهم فين؟ ها، ده غير بقى فيه علوم نادرة جدا. الإمام الشيوطي لوحده في الإتقان طلع من علوم القرآن الأضافة القرآن للبشرية 104 علم، 104 علم. كل دي علوم أضافها الوحي البشرية لم يكن البشرية بها سابق معرفة. منها علوم خطيرة جدا جدا، يعني علوم اللغة مش علم، علوم مجموعة علوم. منها على سبيل المثال اللسان نفسه الحرف. كل لغات الأرض لها حروف ثابتة إلا اللغة العربية، واسعة جدا جدا، أوسع لغة على وجه الأرض. يعني عندنا الكلمات مشكولة، 90% من لغات الأرض غير مشكولة، هي شكل واحد بس، فالكلمة تقولها بشكل وخلاص خلصت، ملهاش تفريع. انت عندك لو غيرت شكل الحرف من الضمة الفتحة الكسرة السكون كلمة تانية خالص، وان غيرت اخر حرف غير لو غيرت اول حرف. وكل دي مشتقات عندك. بل الدرس لعلم اللغات 90% من لغات الارض جذور كلماتها من 3000 ل 5000 جذر. ان حفظت 3000 جذر دول حفظت اللغه، بقيت مدخل للغه. هم 3000 جذر الى 5000 جذر. اعلى لغه غير العربيه 14000 جذر. اللغه العربيه كم؟ 80000 جذر. يعني اللغه العربيه ب 16 لغه. القرآن لوحده جمع منها 50000 جذر. يعني القرآن لوحده بعشر لغات. اللي حفظ القرآن جمع في صدره 10 لغات من لغات أهل الأرض. العجيب العرب أنفسهم مع سعة اللغة العربية تفننوا تفنن عجيب. الكلمة لها أصل في اللغة، لكن قد يصطلح بطن على معنى خاص لها من معناها، بطن آخر يصطلح على معنى ثاني. قد يلحظ حدها الأعلى، قد يلحظ حدها الأدنى، قد يلحظ شيئا فيها فيصرف المعنى إليه. فأصبحت ألسنة العرب كل لسان لوحده بقى لغة. كيف يأتي كتاب يجمع كل هذه الألسن؟ العرب نفسهم لما يسمع بعض كثير منهم لا يعرف لغة الطرف الآخر، وإحنا عرب هو. قد تسمع لغة أهل البادية لا تعرفها، لا تعرفها، ويتحدث عربية فصحى، كلمات عربية محضة. بيحصل بيحصلش؟ ها؟ تعالى معانا اهو اخواننا المريين، لو اتكلم جنب منك مين وتفهمش ولا كلمة؟ واللغة عربية. وقيس على هذا شوف البربر وغيرهم. اللسان العربي ما عادش لسان، عاد ألسن. ولذلك لما نزل القرآن في أوله على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بلسان قريش حرف واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت يا رب زدني. العرب كسر، العرب كسر وألسنتهم كثيرة، زدني ما اكتفيش بحرف واحد عشان نعرف نجمعهم كلهم. قال: فلم أزل أستدل ربي حتى جعلها سبعة. سبعة أحرف عبارة عن سبعة ألسن جمعت كل ألسن العرب. الكلمة قد تكون واحدة لكن الاستعمال الاصطلاح عند قوم يختلف عن أخوه. تعال الآن، الآن احنا عرب، لو نديت أي واحد منكم قلت له تعال يا ولد، ماذا اعتبر هذا النداء؟ إهانة، لأن أنا بصغر كبير، فده تصغير له. للآن أهل الحجاز عكس هذا المعنى تماما. تعال أي واحد من أهل مكة قول له يا باشا يا أستاذ، ما ردش عليك، قول له تعال يا ولد، لو شبه كبير هيجي لك زي الحصان، زي الحصان. ليه؟ لأن أنت مدحته. يا ولد عندهم قمة المدح، يعني يا من لم تلد مثله ولاده. وضحت؟ بلاحظها في مكة ينادوا بقى يا ولد. ايوه، فانا يا ولد ويكون بينادي رجل كبير ولا افهم المعنى. واضح ما؟ فانت نفسك اللي بتستخدمها في التنقيص، كثير من القبائل العربية بتستخدمها في التنقيص، قد يستخدمها في المدح. لو فيه انسان عمل عمل فريد نادر يقول لك فلان ده ولد، لا يقصد تنقيصه، يقصد انه لم يلد مثله ولاده، يبقى مدحه. فاللفظ واحد والاستخدام اختلف، بل بقى ضد بعضه من مدح للذم. لو قلت لك تعالى يا فلان انت صعب، ماذا تفهم من صعب؟ شديد عنيد. واضح ما؟ ايه وقت تقولها لواحد من اهل حمر في اليمن؟ لو قلت لها اقل شيء يروح سحب الجنبية وخنجر ده يجيب كرشك، لان صعب بالنسبة لهم، اشد السباب صعب عندهم تعني الحمار النتن اللي بيعد يرفس، بيعد يرفس. وضحت معي؟ فالكلمة واحدة والاستخدام مختلف. كلمة العافية للآن أي إنسان تسأله العافية، ها الشفاء. اوعى تقولها لواحد من المغرب، العافية عندهم النار. فالأمر تقول له أسأل الله لك العافية، يقول لك أعوذ بالله منك ومن دعائك. واخد بالك معي؟ أنت بتسأله جهنم، أيوه واخد بالك معي. فمن عافى على الشيء انتهى وخلص عليه. فالشاهد ان الكلمات واحدة والاستخدام تختلف. كيف ينزل كتاب يخاطب كل هذه الألسن بلغة تجمع كل هؤلاء جميعا رغم الاختلاف؟ ده كان احد وجوه الاعجاز المبهرة في القرآن الكريم. الكلمات اتفق عليها العرب لا خلاف فيها، المشكلة فيما اختلفوا فيه كيف نجمعهم. فلو القرآن استخدم كلمة ما فيها خلاف يختلف، لا يعمد يجيبها في أكثر موضع وفي كل موضع بلغة قوم بلسان، فيعلم الأول ما عند الثاني ويعلم الثاني ما عند الأول. على سبيل المثال طبعا لو نظرنا الحروف دي هنجدها كلها مجتمعة في القراءة العشر على بعضها، لكن فيش قراءة جمعت الكل. لكن أحيانا قد يكون في نفس الرواية والخلاف في اللسان. على سبيل المثال كلمة عتي، عتي تنطق عند العرب عتية وعتية، لغتين النطق واحد لكن المعنى اختلف. سيدنا زكريا يقول وقد بلغت من الكبر عتي، في نفس السورة في مريم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. وفي الموضعين تقرأ بالقراءتين عتية وعتية. طب إيه الخلاف بالكلمتين؟ نفس الكلمة ونفس النطق جاءت في موضعين، موضع جاء بلسان هذيل وموضع جاء بلسان قريش. قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، ده المعنى المشهور عنده، بل لجوا في عتو نفور وعتوا عتوا كبيرا، ده معنى العتي العتو اللي العناد وصل به حد الطغيان والعدوان. هذيل لا، تقول فلان عتي بلغ به من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، بس كده ما فيش لحم خالص. يبقى كل من التصق جلده، من تساقط لحمه التصق جلده بعظمه عنده زي سموه عتي أو عتي. تخيل القرآن استخدم الكلمتين في موضعين في نفس السورة، مرة بلسان هذيل ومرة بلسان قريش. لو أجرينا الكلمتين على لسان واحد لابد يختل ميزان كلمة منهم، فهنجر الكلمتين على لسان قريش. سيدنا زكريا يقول وقد بلغت من كبر عتية بلغ بالعناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، وهو نبي معصوم، يستحيل نستخدم معنى، يستحيل. لكن على لسان هذيل يمشي. وقد الثانية هناك نفس القصة، واخد بالك معي؟ قد بلغت من كبر عتية تساقط اللحم والتصق الجلد لبعض المشي. طب خذ المعنى بتاع هذيل ده حطه في الموضوع الثاني، يبقى كل كبار السن اللي تساقط لحمهم والتصق الجلد بعظمهم اول من تسعد بهم من جهنم، يبقى حطيت كل كبار السن في جهنم. فلما جاءت الكلمتان باللسانين علمت قريش ما عند هذيل، وعلمت هذيل ما عند قريش، ولا أول مرة يجتمع العرب على لسان في تاريخ العرب كله، بل أشد. بعض الكلمات أفرط العرب في استخداماتها. كلمة خير قد تطلق على مجمل الخير وقد تطلق على كل نوع من الخير. سموا الريح خير، سموا السحاب خير، سموا المطر خير، سموا المال خير، سموا القوة خير، سموا النسل خير، سموا الخيل خير. عدد كم استخدام لكلمة خير عند الرب؟ 15 استعمال. القرآن استخدمها كلها حتى يعلم القاصي ما عند القاصي. ومكره رغم أنفك لازم تقول نوع من الخير. ها؟ إن ترك خيرا الوصية الوالد والأقربين كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت. إن ترك خيرا الوصية، طب اللي ترك خير ده يوصي فيه؟ أنا بيت مسجد أوصي فيه الأولادي؟ يقينا خيرا لا تستخدم هنا في مطلق خير، إنما تدخل في الخير الذي يوصى فيه. يبقى المال كله في السن قالوا أن ترك خيرا ترك مالا، فصورت على نوع من الخير. ها؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ طب إزاي كانوا خير أهلكهم؟ هو أهل الخير يهلكوا؟ ها؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم؟ يعني قوم تبع كانوا خيرا وربنا أهلكهم، أي خيرية؟ يقينا ليس مطلق خير القوة. يبقى هم خير أم قوم تبع؟ أي هم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم بسبب القوة واستخدامها المفرد. وضحت معي؟ إذن ندرك هذا المعنى وقس على هذا. فكلمة الخير استخدمت 15 استخدام، هي استخدامات العرب في ألسنتهم جميعا. فأعرف القاصي ما عند القاصي. ولولا هذا ما اجتمع العرب على لسان. أليس هذا من أخطر وجوه الأجاز؟ وعلم عشان نؤلفه مطلوب من كل واحد فينا يقيم في كل قبيلة ويسمع منهم كل كلمة واستخداماتهم ليه وفهم معناه. من يستطيع أن يقيم في كل قبيلة لغاية ما يسمع منهم كل كلامهم؟ الكلام ده مستحيل ولا يخطر ببال أحد ولا يفكر في أحد أصل، لكن القرآن جمعهم لأن الله عليم بكل الأرش. وضحت معي؟ فأنا يعني ده علم لا شك القرآن أضافه البشرية وليس للبشرية به سبق علم ويستحيل تصل إليه أصلا. ولولا أن الله فصله ما عرفناه. فأنت عندك مئات العلوم، هي عشرات العلوم أضافها الوحي البشرية لم يكن لها بها سبق علم. أنا لما اشتغل بهذه العلوم وجمعها وأضيفها أليس هذا لون التفسير؟ لا شك. ممكن يقصد المغالين. لكن لا احنا نحسن ظن بالشيخ ونقول لعله قصد المغالين اللي زودوها حبتين. وضحت معي؟ فده ايضا مجموعة من العلوم اضافها الوحي تدخل تحت قوله علم بالقلم. يبقى علم القلم ده بتلاقي مجموعتين، مجموعة علوم الكون اللي هي العلوم الطبيعية كلها اللي احنا بنرتع ونلعب فيها، الجيولوجيا والفلك والكيمياء والأحياء وغيرها، ومجموعة علوم القرآن التي أضافها الوحي ولم يكن للبشرية بها سابقا. دول مجموعتين. المجموعة الثالثة ودي أخطر مجموعة الحقيقة التي لو عرفها أهل الأرض لجالدون عليه بالسيوف، علوم الغيب. القرآن جمع لنا كم من علوم الغيب هي محض علوم الله، بل كل القرآن علوم الله. علومنا كلها ناقصة بجانب علمي، فأكمل العلوم علومه وأدق العلوم علومه. القرآن علومه، علوم العليم الحكيم اللي مش قادر يدرك أن هذا كلام رب العباد وأن هذا وحي ومفيش لا مجال للمقارنة بينه وبين كل ما كتب ومؤلف من علوم، فيش مجال أصلا. بقى علم أبو جهل هنقارن بعلم علم حكيم؟ فيش وجه مقارنة أصلا. وذلك القرآن يعطي إشارة لهذا لما يقول وقل الحق من ربكم، الحقائق على حقيقة لا تتقل منه. طب واللي عندنا قال إيه؟ يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني حق شيء. فبين أن علومنا كلها محصورة في ظنون وخيالات وحسابات، علوم لها دقائق وحقائق بلا نزاع. جمع لنا كم كبير من علوم الغيب، هي محض علومه التي لم نتعلمها من قبل ولن نستطيع لوصولها الآن ولا في المستقبل. لذا قال علم الإنسان ما لم يعلم فجاء بالفعل المضارع، ما لم يعلم إلى الآن ولن يعلم الآن ولن يعمل في المستقبل، لأن يعلم فعل مضارع في نقل الزمن محل الاستقبال كمان. وضحت؟ يبقى لا علمناه ولا هنقدر نعلمه دلوقتي ولا في المستقبل نقدر نوصل. إذن هذا كنز علوم من علوم رب العالمين ساقها لنا نتحدى بها العالمين، نتحدى بها العالمين. من يجارينا فيها؟ ما فيش مجال مجرى. على سبيل المثال الحاصر، كيف بدأ الخلق؟ هذا علم، علم بداية الخلق، علم من علوم الوحي. كم واحد فينا حضر عشان يحكي ما رأى؟ خلق آدم وخلق الملائكة وخلق الجن وخلق الحيوانات وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق جميعا. ها؟ حد حضر؟ حد يعرف يوصل أدواتنا العلمية، أدواتنا العلمية توصل للحاجة؟ وذلك الآيات جاءت بهذا، مش أي آيات تدفعنا دافع. فكروا، طيب اشتغلوا ورونا بقى إمكانياتكم فين، إمكانياتكم فين. أولم يروا كيف يبدو الخلق، كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده؟ ايه ما شافوش يعني؟ ما عرفوش ان ربنا هو اللي بدأ الخلق. الآية الثانية والقول سيروا في الأرض، ابحثوا اشتغلوا فانظروا كيف بدأ الخلق، ازاي بدأ، كيف بدأ الخلق، كلمة على الكيفية. حد يعرف الكيفية؟ فتفتلت يقول أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. لو عندكم أي معلومات عن بيت الخلق هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في أخرى يتحدى يقول كل هل من شركائكم، كل قوى الأرض المفكرين والعلماء والحكام، كل هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيده. فلما خلصوا عجزوا قال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أنى لها ثلاث معاني، أين ومن أين وكيف. كل أداة الاستفهام حطها أمام إفكهم. تؤفكون تألفوا وتكذبوا وتخترعوا وتختلقوا وتنخعوا كمان، مش كذب بس، ده انت بتطلعوا من الخاع من جوه. وضحت؟ فأنى تؤفكون. ثم يقطع القضية في آية أخرى قطع، يقول ما أشهدتهم لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة ولا أحد من الخلق، حضر معي البداية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى اللي ينخع ويفتي في الموضوع ده مش ضال، ده ضل ومضل كمان. وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اتخذش احد مضلين، دول سند معايا يساعدني عشان خاطر يوصف لكم اللي شافه. وضحت؟ ولا الروح يا مولانا. طيب سؤالك عن الروح يعني لحد انا ده انا بحكي لك بس لسه جاي لها الروح. من الغيب بداية الخلق، من بداية الخلق النهاردة ايه التطورات حصل في الخلق، كل ده غيب. البشرية اللي كانت موجودة قبل عصر الكتابة ما حكمها عندنا الآن؟ غيب. حد فينا حضر؟ طب حد كتب؟ ده قبل عصر الكتاب. درجة كتاب التاريخ تعجب لما يجوا عند عصر ما قبل الكتاب يقول لك عصر ما قبل التاريخ، هذه مغالطة تاريخية. معنى ان احنا ما كانش في كتاب، ما بقاش تاريخ. عصر ما قبل التاريخ عصر حاجة من هذا قصة سيدنا نوح مثلا كلها من عصر ما قبل الكتاب. يبقى ده ما قبل التاريخ. وذلك القرآن لما حكاها ختم القصة بإيه؟ تلك أي القصة من ألفها لياءها من أنباء الغيب نوحوها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن عاقبة المتقين. وقس على هذا وضحت معي؟ فأين نحن من هذا الغيب وغيره؟ ده أنا بضرب مثال. ده الغيب في القرآن مليء. مستقبلنا كله من لحظة وفاتنا إلى أبد الأبد كل ده غيب. إيه اللي حصل لك بعد الموت؟ إيه اللي حصل لك في القبر؟ إيه اللي حصل لك من بعث؟ إيه اللي حصل لك ساعة الحساب؟ إيه اللي حصل لك في جنة أم في الجنة؟ إيه اللي حصل لك أبد الأبد؟ روحك وجسمك يروح فين؟ إيه العلاقة بينهم؟ هل تقوى ولا خلصت؟ كل ده مستقبل وغيب. القرآن حكى تفصيل. هل هناك عقل بشري يستطيع أن يخترع شيء في هذا المجال يقدر يتخيل لنا حاجة هتحصل في المستقبل ويحكيها لنا؟ ولا أنا عندي علم ولا ده فوق طاقة البشر؟ المستقبل كل ده غيب. جواك الغيب في داخلك. ورب العباد عدهم الغيب. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض. ثم خص من علم غيب السماوات والأرض قال إنه عليم بذات الصدور. فاستثنى من علم الغيب علم ما في صدور الخلق. طب إيه اللي في صدورنا؟ تخيل الجزء ده من الآية كرر مرات في القرآن. إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. إيه اللي في الصدور؟ حد يعرف؟ ها؟ شرحنا جسم الإنسان. إيه اللي وصلنا له في الصدر؟ الرئتين، البلعوم المريء، القلب، العضلة الضلوع. في حاجة تاني؟ ده كله وصلنا له. ده رب العباد مد تكاليف كلها عالم في الصدور. تكاليف وأحكام وقواعد للتزكية وللتربية رهيبة جدا كلها تعلق بالصدور ذات الصدور. وذكر في ذات الصدور مش قوة، سبع قوة منها الروح. الروح دي قوة من القوة اللي موجودة في صدرك موجود جوه. حد فينا عايش بلا روح؟ طب ايه معلوماتنا عن الروح؟ سلامات. اذا كنت عارف روحك تبقى انت عارف ايه حاجة. اللي مش عارف روحه يبقى عارف ايه معلوماته؟ هو اللي عارف روح ولك انا ليه روح؟ طب ايه تعرف ايه عن روحك؟ ولا مش عارف روح هيعرف روح الناس؟ سلامات. وضحت؟ الروح قوة من قوة الصدر. وربنا تحدانا انها لما تطلع من الصدر. قال كلا اذا بلغت التراقي. هتطلع من القلب لان سرها في القلب وتوصل لتقوه هنا دي تقوه العظمتين دول وما بينه وتسمى التراقي. فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. فين البشرية كلها وفين الطب وفين الاطباء وفين العلماء وفين الحكام؟ حد يقدر يرجعها الخمسة سنتي دول ولا عشرة سنتي؟ ها موجودة لسه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق للتحدي. من يلقي هذا؟ من يعالجه؟ من يعيد روحه لمكانها تاني؟ سلامات. هتقول له طب صراحة في التراقي مش شايفينها. ربنا تحدانا لما طلعت فوق وصلت الحلقوم. قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. شايفينه؟ حد فينا يعرف رجعها؟ قالوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سلامات. إيه معلومتنا الروح؟ صفر. سر الروح في القلب. إحنا عملنا تجارب وبحوث علمية وشرحنا القلب وعرفنا ده القلب النابط، لكن الله ينصص انه هو ده القلب العاقل، بل الملك والدين متحكم في كل جسمك، كل خلية في جسمك اللي يديرها القلب، كل ما هو مادي ومعنوي في جسمك يدير القلب، الروح بحرك القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، كل ده بحرك القلب، السمع، البصر، الشم، الحس، الحس، كل ده بحرك القلب. ها عقولنا فين بقى؟ طب العقل صفة ولا عضو؟ ها احنا في التوهان. اذا كنا مختلفين للان واحنا في اخر الزمان، في عقولنا فين؟ اللي تاه مش عارف عقله فين يبقى عاقل، اللي مش عارف عقله فين يبقى عاقل، هيجيب العقل من فين؟ اذا كنت مش عارف عقله فين اصلا هتعامل ازاي؟ وضعت النصوص جاءت لتعلمنا ايه هو القلب الحقيقي، ايه قدراته، ايه امكانياته، ازاي هو فعلا العاقل، ازاي بيدير كل خليه في جسمك، ازاي بيدير كل ما هو ماده ومعنوي في جسمك، شيء مسهل. ودي من علوم الطب برضو، جزء من في الطب، لكن جزء فوق علوم الطب، ضغط الطب بمراحل، ما تعلق بالروح حركة الروح والعقل وحركة العقل، ما دي بر دائرة الطب. خلينا نتكلم هاي كلمة الطب حتى دي. مع الروح والقلب في حاجة اسمها النفس، والنفس غير القلب غير الروح، ورب العباد أقسم به في أطول قسم، والشمس والضحاها والقمر والزلال، إلى أن قالوا النفس إنه مسواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل جاب كل هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ايه العلاقه بين النفس والروح والقلب؟ احنا في البطاطا درسنا في الطب علم اسمه علم النفس، مش كده ولا ايه؟ طيب علم النفس شغال على اي واحده من دول؟ اطباء النفس نفسهم نفس تايهين، وانا اقول في ايه برضه؟ ما لازم يتوه، لازم يتوه، لأن أخذوا علم النفس ده على أن كل ما خفي عليهم اسمه علم النفس، وما خفي علينا مش النفس بس، ده عندنا 7 قوى في صدر الإنسان، الروح، القلب، النفس، في حاجة اسمها البال، يهدي مصلح بالهم، وإحنا كنا بندعي بعض بيها، يا رب اللهم أصلح بالنا، اللهم يا ابني خلي بالك، ضع هذا الأمر في بالك وبالي بالك، كنا شغالين على البال، وباله مشغول وباله متوله. طيب ايه البال؟ ايه البال؟ مع النفس والقلب والروح والبال في عندنا حاجة اسمها العاطفة، عندنا حاجة اسمها الفطر، عندنا حاجة اسمها الهوى، كل دخول في الصدر، ورب العباد أعطاها تكاليف وفرق، لأن بعض الناس صارف كل ما في الصدور دي على القلب بس، القلب دي قوة من قوة الصدر، والقرآن ميز بينها وبين غيرها، قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فجعل الابتلاء لكل قوة الصدر والتمحص قلب لوحده. أفمن شرح الله صدره للإسلام وكل قوة الصدر فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. انت عندك نصوص المغزى، اللي ما يفهمش دول وازاي تعامل معاهم حرم من الجنه، ده رب العباد جعل التعامل مع دول لوحدهم بس كافي يدخلك الجنه. واسمع الايه دي كنا حافظينها، ولمن خاف مقام ربه، لا لا ايه النزعات، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كلها في قوة الصدر، والخوف الخوف عمل قلبي، واما من خاف مقام ربه استخدم قلبه، ونهى النفس عن الهوى. طب اللي لا فاهم لقلب ولا نفس ولا هوى. هينفذ العقد ازاي؟ ها اذا كنا مش عارفينهم اصلا هينفذ العقد ازاي؟ وده سبب دخول الجنه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن هوى فان الجنه هي المأوى. معاني خطيره جدا جدا. اللي لا فاهم فرق بين النفس ولا القلب ولا البال ولا الروح ولا العاطفه والفطر والهوى وبيعالج هيعالج ايه؟ لك علاج نفسي وطب نفسي. مش كده ولا يا مولانا؟ جلسات فرديه. ايه؟ جلسات فرديه. ده هو ممكن يكون بيعالج على حد زعمه في النفس، والمشكله كلها في العاطفه، المشكله في الهوى، المشكله في القلب، المشكله في الروح. انت تعالج ايه؟ في البال. وضحت؟ فاذا ندرك هذا غيب فينا، لولا ان الله حكاه كنا نعرفه. ده احنا للان تايهين فيه، مش عارفين بكل بحوثنا العلميه تايهين فيه. ولولا اننا يعني عرفناه من خلال الوحي ما كنا نعرفه. نعرفهم فيه، كل ده غيب بالنسبه لنا، مع انه فينا وفي داخل صدورنا، لكن في حقنا كبشر غيب بالانسان، وما زال غيب. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الآية الأخرى قال إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم هو خلقه من يعلم؟ علماء النفس سلامات، ده هم عايزين على النفس عشان تفهم الفرق بين النفس وبدون النفس. هم عايزين على النفس. وضحت الصورة؟ فاحنا لا شك ان القرآن حوى كل هذا الكم من العلوم، واللي اتكلم عنه بمنع عن كونه وحي وكلام رب، وفصله على علمه وجمع لنا فيه علوم من علومه، هضم القرآن حقه بلا نزاع. كون ان انا عايز اتخصص في علم معين فعايز اشغل الناس بالعلم اخرج عنه حاجة، وبان انا ابين للناس ان القرآن حوى كل هذا. وضحت؟ فلابد يكون الانسان فينا على بصيرة بما يقرأ وما يدرس. انت امام كلام رب العباد علومه جمعها لك في كتاب، وتحدك بكل معلومة جابها وبكل آية ذكرها في موضوعها وبابها، هل زيها في أي مجال تقدر بشرية تأتي بمثل ما أتى به القرآن في أي مجال؟ إذن هو علم فوق كل علوم البشر يقينا، وإلا ما تحدى الله به. لو فسع الناس يأتوا به ما تحدى الله به، فكل آية في بابها تحدى الله بها يقينا عبادة، فهي فوق ما عندهم من علوم وفوق ما عندهم من إمكانيات أن يصلوا إليها، لأنها من علم الله وحيه. فإن احنا نجرد القرآن من كونه وحي وحاول علوم الرب، دي كارثة، كارثة كبيرة. لعلي أكون يعني أبنت. لأن الحقيقة الإنسان بيتألم إن احنا أمام كلام الله عز وجل ونحن نهضم حقه، نحصره في حاجات معينة محدودة جدا جدا جدا. ده أنا بينت آية واحدة، اقرأ ربك الأكرم العالم، طرحنا بكل هذا الطرح عشان نفهم يعني قرآن، يعني وحي، يعني يتعبد بتلاوته، يعني يتحدى بآية من سورة مين؟ ليه يتحدى؟ لأنها في بابها وميدانها لا شك فاقت علوم كل من عنده علم في هذا الباب، لأنها من علم الله اللي فوق علوم العباد، وكل علوم العباد مكتشفات من علوم الله اللي بثها في كونه. هيروح فين المكتشف؟ معلومة فيه، معلومات الله اللي بثها في كونه من علم العليم الحكيم اللي بث أصلا هذا العلم في الكون. وذلك أنت عمدت أذكر الآية، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أسرار الخلائق كلها هو يعلمها، فلم يجمع لك في كتابه علومه. يبدأ حاجة فوق اللي أنت تعرفه ملايين المرات. واضح المعنى؟ كلام شفنا مثلا قصر القرآن على إن هو للهداية فقط والدعوة فقط، زي بالضبط قصر الدين إن هو في المساجد فقط. أي طبعا ظلم بين الكتاب الله عز وجل، أنا قلت ده كتاب هداية بس، هو ده من الهداية؟ لا كل ده مش من الهداية؟ من الهداية؟ أنا لما أعرف معلومات عن الصدر وربنا بادي حكاها لي يقينا أعلم أن الكتاب ده استحال يكون إلا كلام الله. لما يعرفني مستقبلي كله في الغيب يستحيل أن أنا أجد هذا عند غيري، لما عرفنا التاريخ اللي فات كله وغيرها. لا شك ان كل ده من من من, من اعظم المعين، لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بنا منه. ولو لم يكن في هذا زيادة يقين لنا واثبات ان كل ما فيه حق ما انزله الله عز وجل. وزال قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم الحق. سنريهم قالها منزل القرآن وما زال سنريهم، وحتى يوم القيامة ما زال سنريهم، يعني لغاية يوم القيامة لن نكتشف ما فيه من علوم احنا وكل البشرية معنا في التاريخ البشري كله سلامات. لذلك يقول ابن القيم يأتي القرآن يوم القيامة بكرة لم يفسر، يأتي القرآن بكرة لم يفسر، بكرة لم يفسر، كل اللي احنا بنعيله ده قطرات في بحر ساحله او في ساحل بحره الذي لا حدود له. وضحت؟ فهيجي لسه يوم القيامة بكر لم يفسر. فلعلي أكون يعني إيه وفينا الليلة هذا المعنى لكم، جزاكم الله خير. أنا أكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.